بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي خصه الله بجوامع الكلم وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فمرحبا بكم أيها الأحبة في الله طلاب معهد الفرقان للعلوم الشرعية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، إن أحق ما يشتغل به الباحثون وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون مدارسة كتاب الله ومداومة البحث فيه والغوص عن لآلئه والكشف عن علومه وحقائقه وإظهار إعجازه وتجلية محاسنه والدفاع عن ساحته ونفي الشكوك والريب فيه. والقرآن أيها الإخوة الكرام بحر لا يدرك غوره ولا تنفد ضرره ولا تنقضي عجائبه، فما أحق الأعمار أن تفنى فيه والأزمان أن تشغل به. وكل ساعة نقضيها مع كتاب الله تأملا وقراءة وبحثا هي في سبيل الله وفي سبيل الإسلام. ونحن نتناول إن شاء الله تعالى في هذا الفصل الدراسي المتعلق بمحور التفسير، نتناول بعض المسائل الهامة المتعلقة بدراسة كتاب الله تعالى وفهمه على الوجه الصحيح. وهذه المسائل تدخل تحت ما يسمى بعلوم القرآن. فهذا الفصل الدراسي الأول من محور مادة التفسير يتناول مباحث في علوم القرآن. وأول ما نبدأ به في هذا الموضوع هو تعريف علوم القرآن. وحينما نحب أن نعرف علوم القرآن فإننا نقول لعلوم القرآن تعريفان. التعريف الأول تعريف بالمعنى الإضافي. وحينما نقول التعريف بالمعنى الإضافي فإننا نعني بهذا أن كلمة علوم القرآن مركب إضافي مكون من كلمتين علوم وقرآن، ولذا فإننا نقوم بتعريف كل من الكلمتين ثم نعرف بعد ذلك علوم القرآن بالمعنى الإضافي، أي بمعنى إضافة القرآن إلى العلوم. فهذا هو التعريف الأول لعلوم القرآن وسوف نتناوله إن شاء الله تعالى بالبحث. التعريف الثاني نسميه التعريف بالمعنى اللقبي. يعني تعريف علوم القرآن باعتباره أو باعتبارها علما على هذا العلم. أي باعتبار هذا التعريف علما على هذا العلم، أو باعتبار هذه العبارة كلمة علوم القرآن باعتبارها علما على هذا العلم. فنبدأ إن شاء الله تعالى أولا في بيان التعريف الأول، وهو تعريف علوم القرآن بالمعنى الإضافي. فنقول إن كلمة علوم جمع علم، والعلم في اللغة مصدر بمعنى الفهم والمعرفة. فهذا هو المعنى اللغوي لكلمة العلم، الفهم والمعرفة. أما في الاصطلاح فكلمة العلم تعني جملة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة، بمعنى أنها مسائل، يعني العلم هو عبارة عن مسائل يجمعها وحدة الموضوع أو وحدة الغاية. فمثلا إن كان هذا العلم مثلا هو علوم القرآن، فالمراد بكلمة العلم هنا أنه يحوي مسائل في المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، ومعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل، ومعرفة مدارس التفسير ومناهج المفسرين. فهذه جملة من المسائل يجمعها وحدة موضوعية معينة أو واحدة، فنسمي حينئذ هذه المسائل بكلمة العلم. اجمعها وحدة موضوعية أو وحدة عامة، وهي كونها تدور حول القرآن. فهذا هو معنى العلم، جملة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة. وهذا التعريف هو أنسب التعريفات للعلم على الراجح. أما القرآن فاختلف في تعريفه من جهة الاشتقاق وعدمه، ومن جهة كونه مهموزا أو غير مهموز، يعني نقول القرآن أم نقول القرآن. كذلك هل القرآن كلمة مشتقة ولا كلمة جامدة؟ لكن على الجملة نقول يعني العلماء عرفوا القرآن بتعريف مشهور، ألا وهو القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الليل. مرة أخرى، القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النمل. فهذا هو تعريف القرآن. حينما نقول المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعني خروج الكتب المنزلة على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا تسمى قرآنا، لا تسمى هذه الكتب قرآنا. أيضا خرج بقولنا المعجز بلفظه والمتعبد بتلاوته الأحاديث القدسية، فليست معجزة وليست متعبدا بتلاوتها. أيضا في بيان هذا التعريف نقول خرج بقولنا المنقول بالتواتر جميع ما سوى القرآن المتواتر من منسوخ التلاوة ومن القراءات غير المتواترة، فكل هذا لا يسمى قرآن، فكل هذا لا يسمى قرآن. إذا حينما نقول القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حينما نسأل عن تعريف القرآن ونقول لك عرف القرآن واشرح التعريف، فتقول لنا إن القرآن هو كلام الله المنزل إلى آخر التعريف، ثم تقول كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، خرج بذلك الكتب المنزلة على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا تسمى قرآن. ثم تقول وخرج بقولنا المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته، خرج بذلك الأحاديث القدسية، فليست معجزة ولا متعبدا بتلاوتها. وخرج بقولنا المنقول بالتواتر، خرج القراءات غير المتواترة ومنسوخ التلاوة، منسوخ التلاوة يعني ما نسخت تلاوته من القرآن ولكن بقى حكمه أو لم يبقى. فخرج بقولنا المنقول بالتواتر منسوخ التلاوة والقراءات غير المتواترة. وأنتم تعلمون أن القراءات، وسوف يأتي هذا الكلام إن شاء الله تعالى، القراءات منها ما هو متواتر وهي القراءات السبعة المشهورة، ومنها ما هو غير متواتر كالقراءات الشاذة وغير ذلك. فهذا هو تعريف القرآن. إذن نحن عرفنا العلم بأنه جملة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة، وعرفنا القرآن بأنه كلام الله المنزل على نبيه إلى آخر التعريف. فنكون بذلك قد عرفنا طرفي هذه الجملة، طرفي جملة علوم القرآن، عرفنا كلمة علوم وعرفنا كلمة القرآن. بناء على هذين التعريفين يمكن أن نعرف علوم القرآن، هذه الجملة يمكن أن نعرفها بالمعنى الإضافي، أي بإضافة كلمة القرآن إلى كلمة علوم، فنقول علوم القرآن عبارة عن طوائف المعارف المتصلة بالقرآن. إذن علوم القرآن بالمعنى الإضافي تعريفها طوائف المعارف المتصلة بالقرآن، يعني كل معرفة اتصلت بالقرآن تدخل تحت علوم القرآن بإيه؟ بالمعنى الإضافي. فيشمل ذلك كل العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة، فكل هذه العلوم تعين على فهم معاني القرآن ومقاصده، وكل ما يتصل بالقرآن من قريب أو بعيد يدخل تحت هذا التعريف. ولما كان الأمر كذلك أيها الإخوة الكرام احتجنا إلى تعريف أكثر دقة. يعني لا يمكن أن تقول إن علوم القرآن هي مرادف لكل العلوم الشرعية، فهذا تعريف غير دقيق. لكن هذا التعريف كما قلنا بالمعنى الإضافي، يعني بالمعنى المتصور من تعريف كلمة علوم وتعريف كلمة القرآن. فلذلك نقول احتجنا إلى تعريف أكثر دقة لتحديد المراد من علوم القرآن. فاحتجنا إلى التعريف اللقبي، وهو التعريف الثاني لعلوم القرآن. التعريف اللقبي هو باعتبار جعل هذا العنوان علوم القرآن، باعتبار جعل هذا العنوان علما ولقبا لمباحث معينة، ليست لمطلق العلوم الشرعية ولكن لمباحث معينة مدونة في موضع واحد بعد أن كانت مبعثرة في كتب شتى. هذه المباحث وهذه الموضوعات هي علوم القرآن، ويصير بذلك علما واحدا بعد أن كان جملة من العلوم، بعد أن كان يعني مفهومنا عن علوم القرآن أنها تشمل كل العلوم الشرعية باعتبار التعريف بالمعنى الإضافي، لا، ولكن صارت علوم القرآن معينة لمباحث معينة ولعلم واحد معين معروف. هذا العلم يتناول مباحث معينة وهي التي سوف نتناول بعضا منها إن شاء الله تعالى. فنقول تعريف علوم القرآن بالتعريف اللقبي هو، هذا هو التعريف اللقبي سنقوله الآن، التعريف اللقبي هو علم ذو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله وترتيبه وكتابته وجمعه وقراءاته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه إلى غير ذلك من المباحث التي تذكر في هذا العلم. هذا هو تعريف علوم القرآن بالتعريف اللقبي، هذا هو التعريف اللقبي لعلوم القرآن، علم ذو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من حيث نزوله وترتيبه وكتابته وجمعه وقراءاته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه إلى غير ذلك من المباحث التي تذكر في هذا العلم. هذا هو تعريف علوم القرآن. ولابد حينما تدخل في دراسة علم معين لابد أولا أن تبدأ بفهم طبيعة هذا العلم، عن أي شيء يتحدث هذا العلم قبل أن تخوض في مسائل. وأول شيء يأتيك في ذلك هو التعريف، وقد يعني حاولنا أن نبين التعريف بشيء من التفصيل. وكما قلنا إن تعريف علوم القرآن يكون من جهتين، من جهة التعريف بالمعنى الإضافي وهو إضافة كلمة القرآن إلى كلمة علوم، وهو عبارة عن طوائف المعارف المتصلة بالقرآن، وذلك بعد أن عرفنا كلمة علوم وكلمة القرآن. ثم التعريف اللقبي وهو علم ذو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم إلى آخر التعريف على ما ذكرنا. هذا هو تعريف علوم القرآن. نقول بعد ذلك موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم، موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم من هذه النواحي التي ذكرناها في التعريف. يعني موضوع علم التجويد مثلا القرآن الكريم أيضا، ولكن ليس من جهة هذه المباحث، وإنما مثلا من جهة إقامة الحروف وكذا وكذا. فموضوع علوم القرآن القرآن الكريم من حيث نزوله وترتيبه وكتابته إلى آخر هذه المباحث المتعلقة بهذا العلم. فهذا هو موضوع علم علوم القرآن. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلام عن فائدة علوم القرآن. ما هي الفائدة المترتبة على دراستنا لهذا العلم؟ لنا في ذلك ثلاثة أهداف. الهدف الأول والفائدة الأولى أن هذا العلم يساعد على دراسة القرآن وفهمه حق الفهم، يساعد على استنباط الأحكام والآداب منه. فكيف يمكن لدارس القرآن أن يصل إلى الحق وإلى الصواب وهو لا يعلم كيف نزل القرآن، ولا يعرف متى نزل، ولا يعرف شيئا عن ترتيب سوره وآياته، ولماذا هذا القرآن معجز، وما هو الناسخ والمنسوخ في هذا الكتاب المقدس، إلى غير ذلك من هذه الفوائد وإلى غير ذلك من هذه الموضوعات التي تعين على دراسة القرآن الكريم دراسة وافية. فكأن هذا العلم بالنسبة للمفسر مفتاح، مفتاح حتى يستطيع أن يصل إلى ما يريد من المعارف والعلوم الموجودة في هذا الكتاب. ومثل علوم القرآن بالنسبة للتفسير مثلها مثل علوم الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس علم الحديث. وقد صرح بذلك السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه الإتقان، وهو يعتبر من أعظم كتب علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن. يقول السيوطي رحمه الله: ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين، إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. علوم الحديث، وهي ما نسميها بالمصطلح مصطلح الحديث، مفتاح لمن أراد أن يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يمكن أن يميز بين صحيحه وضعيفه. كذلك علوم القرآن بالنسبة للتفسير هي مفتاح الوصول إلى التفسير الصحيح، وإلى معرفة الخوض في المسائل المتعلقة بدراسة كتاب الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية، وهي فائدة مهمة جدا، وهي تتعلق بهذا العصر الحديث الذي نعيش فيه، والذي يجتهد فيه أعداء الإسلام والمستشرقون وغيرهم من أصحاب الضلالات أن يغيروا على الإسلام وأهله ويصوبوا سهامهم إلى قلبه، وذلك في أعظم ما عند المسلمين ألا وهو القرآن الكريم. فإنهم يجتهدون في إثارة الشبهات وإثارة الأغلوطات حول القرآن الكريم زورا وبهتانا، يختلقون ما شاء لهم هواهم أن يختلقوا. فالدفاع عن القرآن هو يعتبر كالدفاع عن الإسلام من أوجب الواجبات على هذه الأمة، ومفتاحك حتى تدافع عن كتاب الله هذه المسائل المتعلقة بعلوم القرآن. ثم الفائدة الثالثة من فوائد دراسة علوم القرآن، وهي تتعلق بالمنزلة العظيمة لمن يدرس هذا العلم، حيث يكون قادرا على معرفة كثير من الأمور المتعلقة بالقرآن وما اشتمل عليه من أنواع العلوم والمعارف. إنه في الواقع يحظى بثقافة واسعة وقدرات عالية فيما يتعلق بالقرآن الكريم. فالقرآن أحسن الحديث وأصدقه، وعلومه أشرف العلوم وأوجبها على كل مسلم أيا كان تخصصه وأيا كانت حرفته. هذه أحبتي في الله هي فائدة علوم القرآن. وحينما تكون قادرا على دراسة هذه العلوم، فأنت إن شاء الله تعالى تكون قادرا على دراسة التفسير، وتكون قادرا على قراءة كتب التفسير بنفسية مختلفة، تكون قادرا على فهم كلام المفسرين، لأن كلامهم يدور حول هذه القواعد التي سنحاول أن ندرسها إن شاء الله تعالى. لا يخرج كلامهم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى عن هذه القواعد الإجمالية العامة المتعلقة بعلوم القرآن. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، نحاول أيضا أن نطوف تطوافا سريعا في تاريخ تدوين علوم القرآن، ومتى ظهر هذا الاصطلاح. فإذا أردنا أن نتكلم عن نشأة علوم القرآن، ومتى ظهر هذا المصطلح، وكيف دونت، ومن صنف فيها، فإننا ولابد نبدأ من عهد النبوة والرسالة. فنقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعيشون القرآن علما وعملا، ينهلون من معينه ويتذوقون حلاوته ويعملون بهديه. وكيف لا يكون ذلك كذلك وهم العرب الفصحاء أرباب البلاغة والبيان، وبين أظهرهم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما يصعب عليهم ويخفى على إدراكهم. وهذا هو وعد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع، القرآن، فنهاه أن يتعجل في حفظه حين يلقيه الوحي عليه، ووعده أن يجمعه في صدره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية ما نزل عليه الوحي كان وهو يسمع الوحي يقرأ حتى يحفظ، خوفا من أن ينسى شيئا من هذا الوحي، فنهاه الله عن ذلك ووعده أن يجمعه له في صدره. ومن أصدق من الله حديثا أيها الإخوة الكرام؟ لا أحد. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بواجب البلاغ والإنذار تنفيذا لأمر الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبعد أن جمع له القرآن في صدره وأمره بالبيان، قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب خير قيام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بالعلم، ثم لما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذكر للناس كان من صحابته من أوتي هذا العلم ومن انتبه له ووعاه، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم والفقه. من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه ومعرفة التأويل، كعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: اللهم علمه التأويل. فكان ابن عباس حجة في تأويل القرآن ومعرفة التفسير، وكان من هؤلاء الصحابة الكرام عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم من علماء الصحابة الذين نقلوا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن، نقلوا هذا البيان للناس من بعدهم، نقلوا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفظا في الصدور، حفظا في الصدور. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثرت الفتوحات ودخل في الإسلام الكثير من غير العرب، خاف الصحابة أن يختلف في قراءة القرآن، فظهرت الدعوة لجمع القرآن، وسوف نأتي إن شاء الله تعالى في مبحث جمع القرآن بمزيد من التفصيل حول هذه القضية. فظهرت الدعوة لجمع القرآن، وذلك لأنه لم يجمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد، جمع في صحائف أو جمع في جريد النخل أو مكتوبا على الأحجار أو غير ذلك، لكنه لم يجمع في كتاب واحد. فجمعه أولا أبو بكر رضي الله عنه، ثم جمعه بعد ذلك عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد عرف بمصحف الإمام، واجتمع المسلمون على هذا المصحف، ومن هنا نشأ العلم المسمى برسم القرآن أو علم الرسم العثماني، وهو أحد علوم القرآن، هو واحد من علوم القرآن ما يتعلق برسم القرآن. وتبعه في النشأة، يعني تبع ما يتعلق برسم القرآن وكتابته، تبعه علم إعراب القرآن بعد ظهور علم النحو بسبب اختلاط العرب بالعجم وظهور اللحن أي الخطأ في الكلام. وهذه العلوم تنشأ شيئا فشيئا، إلا أنها لم تدور، تنشأ هذه العلوم في تناول العلماء لها، في تناول الصحابة والتابعين، تناولا في دروسهم ومحاضراتهم، إلا أن هذه العلوم لم تدون بعد. ثم بدأ التدوين بعد المئة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ألفت كتب شتى في علوم القرآن، وأول ما ألف فيه التفسير، أول ما ألف فيه التفسير، لأنه رأس العلوم وعمدتها، ومن أول من كتب في ذلك شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، وجمعوا في تفاسيرهم أقوال الصحابة والتابعين. وهؤلاء الذين ذكرناهم من علماء القرن الثاني. ثم جاء بعدهم ابن جرير الطبري المتوفى 1300، فألف كتابا هو أجل التفاسير وهو أعظمها في التفسير بالمأثور، واستمر التأليف في تفسير القرآن حتى يومنا هذا. جيد، تسألني عن باقي علوم القرآن، ذكرت لك ما يتعلق بالتفسير، فأين باقي علوم القرآن؟ نقول في مقدمة المؤلفين فيها علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله، حيث ألف في أسباب النزول، وكذلك أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام إذ كتب في الناسخ والمنسوخ، وهما من علماء القرن الثاني، وهذين الكتابين يعني نعتبرهم من أول ما كتب في علوم القرآن. ألف في غريب القرآن بعد ذلك أبو بكر السجستاني وهو من علماء القرن الرابع، وهكذا تتابع التأليف كل يتناول جانبا من العلوم المتعلقة بالقرآن ويفردها بالتفصيل، لكن لم يؤلف في علوم القرآن بالمعنى اللقبي كتاب منفصل، لم يؤلف بهذه الطريقة قبل 104 للهجرة كتاب في علوم القرآن، وإن كانت العلوم كما يعني تعلمون مجموعة في صدور العلماء، لكن لم تتوفر الدواعي للتأليف بهذه الطريقة حتى جاء القرن الخامس، وحينئذ بدأ التأليف في علوم القرآن، وأول من ألف هو ابن الجوزي حيث ألف كتابه فنون الأثنان في علوم القرآن، حيث توفي ابن الجوزي رحمه الله 97 و500 من الهجرة. وألف أبو شامة المتوفى 65 و600 كتابا سماه المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز. ثم جاء بعد ذلك بدر الدين الزركشي في القرن الثامن وألف كتابا سماه البرهان في علوم القرآن. وفي القرن التاسع ألف محمد بن سليمان الكافيجي المتوفى 73 و800 ألف كتابا قيل إنه لم يسبق إليه حتى جاء السيوطي رحمه الله ووضع كتابه الحافل الذي جمع فيه كل ما كتب من قبل، جمع كل ذلك في كتابه الإتقان في علوم القرآن. وهذا الكتاب أيها الإخوة الكرام هو عمدة الباحثين والكاتبين في هذا الفن، وذكر في كتابه هذا 80 نوعا من أنواع علوم القرآن. ولما جاء العصر الحديث ونشط كما قلنا أعداء الإسلام في إيراد الشبهات وإيراد الأباطيل حول القرآن والإسلام، فطعنوا في الإسلام والقرآن والسنة، فانبرى علماء العصر في رد هذه الشبهات وتفنيد هذه الطرهات، فكان منهم على سبيل المثال الشيخ الزرقاني رحمه الله الذي ألف كتابه مناهل العرفان، وكان منهم الشيخ طاهر الجزائري الذي توفي 35 و300 من الهجرة، ألف كتابه البيان في علوم القرآن، وألف غيرهما كالشيخ مناع القطان الذي ألف كتابه مباحث في علوم القرآن، ومنهم فضيلة الدكتور محمد أبو شهبة الذي ألف كتابه المدخل لدراسة القرآن الكريم، وغير ذلك من الكتب والمباحث التي دونت في هذا العلم ترد على المستشرقين وتوضح كلام الأقدمين بصورة مبسطة حيث تيسر للقارئ هذه المباحث حتى يستطيع أن يقرأ تفسير كتاب الله تبارك وتعالى على بينة وبصيرة من أمره. هذه أيها الإخوة الأحباب كانت إلمامة سريعة فيما يتعلق بتاريخ تدوين علوم القرآن. ثم نأتي بعد ذلك أيها الأحبة في الله إلى مسألة تتعلق بمعنى القرآن وماهيته. هذه المسألة هي الفرق بين القرآن والحديث القدسي، الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، الحديث القدسي والحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، فهل هما بمعنى واحد، وهل هما في المنزلة سواء، وهل هما في الدرجة سواء؟ فنقول في هذه المسألة تفصيل. إما أن يراد بالحديث القدسي ما نزل لفظه ومعناه من عند الله تعالى، إما أن نقول إن الحديث القدسي هو الذي نزل لفظه ومعناه من عند الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه، فهذا نحتاج أن نفرق بينه وبين القرآن. وإما أن نقول إن الحديث القدسي هو ما نزل لفظه، وإما أن نقول إن الحديث القدسي هو ما نزل بمعناه من عند الله تعالى دون لفظه، اللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن المعنى من عند الله تعالى، فحينئذ لا نكون في حاجة إلى بيان هذه الفروق، ويظهر الفرق واضحا جليا بين الحديث القدسي وبين القرآن. فنحن نحتاج إلى بيان الفرق بين القرآن والحديث القدسي إذا قلنا إن الحديث القدسي هو ما نزل لفظه ومعناه من عند الله تعالى، وإذا قلنا إن الحديث القدسي هو ما نزل لفظه ومعناه من عند الله تعالى فإننا نفرق بينه وبين القرآن من عدة وجوه. الوجه الأول أيها الأحبة، نقول القرآن معجزة حب الله تعالى به الإنس والجن، أما الحديث القدسي فليس كذلك. يعني حتى لو نزل الحديث القدسي بلفظه ومعناه من عند الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه بطريقة معينة تختلف عن طريقة بيان القرآن وهو بلفظه ومعناه من عند الله تعالى أيضا، لكن هذا له طريقة وهذا له طريقة، فنقول إن القرآن في حد ذاته معجز تحدى الله تعالى به الإنس والجن، أما الحديث القدسي فليس كذلك. الوجه الثاني أن القرآن متعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فليس كذلك. إذا قرأت القرآن فإن قراءتك هذه عبادة لله تبارك وتعالى، أما الحديث القدسي فليس كذلك. الوجه الثالث من الفروق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن متواتر والحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الضعيف بل والموضوع. الحديث القدسي شأنه شأن سائر الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الصحيح وفيها الضعيف بل وفيها الموضوع. الوجه الرابع، لا تجوز أبدا رواية القرآن بالمعنى بخلاف الحديث القدسي. الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى بالشروط المعتبرة في ذلك، يعني بشرط أن يكون الراوي محيطا بالمعنى فقيها بمعرفة الألفاظ واشتقاقها وكذا، حتى لا يروي الحديث بطريقة لا تفيد المعنى الصحيح. فالقرآن لا تجوز روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى. الوجه الخامس، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن كما على ذلك جمهور أهل العلم، كما لا يجوز له أن يمس المصحف، وهذا بخلاف الحديث القدسي، فإنه يجوز للجنب أن يقرأ الحديث القدسي وأن يمس كتابا يحويه. الوجه السادس، أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن والحديث القدسي بخلاف ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في المحكم التنزيل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى تكفل بحفظ القرآن من الضياع أو من التبديل أو من التحريف، والحديث القدسي بخلاف ذلك. الوجه السابع، من أنكر لفظا من ألفاظ القرآن كفر والعياذ بالله، خرج من الملة، لأن القرآن كله متواتر بخلاف الحديث القدسي، فإن من أنكر منه شيئا غير معلوم من الدين بالضرورة لم يكفر بذلك. إذن هذه سبعة فروق، القرآن معجزة يتحدى بها الحديث القدسي ليس كذلك، القرآن يتعبد بتلاوته الحديث القدسي ليس كذلك، القرآن متواتر الحديث القدسي فيه الصحيح والضعيف والموضوع، القرآن لا تجوز روايته بالمعنى ويجوز ذلك في الحديث القدسي، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ولا أن يمسه، ويجوز في الحديث القدسي أن يقرأ الجنب وغير ذلك. الله تعالى تكفل بحفظ القرآن والحديث القدسي بخلاف ذلك. الوجه السابع، من أنكر لفظا من ألفاظ القرآن كفر بذلك لأنه متواتر كله بخلاف الحديث القدسي كما قلت هذه الفروق تظهر إذا قلنا إن الحديث القدسي هو ما نزل بلفظه ومعناه من عند الله تعالى. أما لو قلت إن الحديث القدسي هو ما نزل بمعناه من عند الله تعالى ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تكون في حاجة إلى هذه الفروق، لأن المسألة واضحة في الفرق بين القرآن والحديث القدسي إذا قلت ذلك. وفي الواقع هذا القول، وهو أن الحديث القدسي هو ما نزل من عند الله بمعناه دون لفظه، هذا القول هو الأولى بالقبول، وقد قال فضيلة الشيخ محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم مرجحا هذا القول، قال هذا هو أظهر القولين فيه عندنا، لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له في الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآن، إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله. فكان من لوازم ذلك وجوب المحافظة على نصوصه وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعا وحرمة مس المحدث لصحيفته، ولا قائل بذلك كله، ولا قائل بذلك كله، يعني لم يقل أحد من أهل العلم أن الحديث القدسي لا تجوز روايته بالمعنى، ولم يقل أحد أن الحديث القدسي متواتر كله، ولم يقل أحد أن الحديث القدسي معجز بلفظه أو متعبد بتلاوته، لم يقل أحد بذلك. فكان من لوازم هذا أن يكون الحديث القدسي هو ما نزل من عند الله بمعناه دون لفظه، هو ما نزل من عند الله بمعناه دون لفظه. وغاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مزيدا من الأهمية ومزيدا من الاعتبار بقوله يقول الله تبارك وتعالى كذا وكذا. فهذا هو المقصود بالفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. أيها الإخوة الكرام، سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل إن شاء الله تعالى الكلام في مباحث علوم القرآن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والفلاح والهدى والرشاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.